ولذلك حضرات السادة المستمعين، أنا عاوز أقول للموحد اوعى تغرك حاجة في الدنيا، اوعى تغرك القصور. لما تسكن فوق اتذكر مقرك مقابر محفور تحت الأرض. أول ما تحط حطي نفسك في القبر لتتذكر لقاء الواحد القهار، لأنه في ناس غرتها القصور. وزمان سيدنا علي جاله واحد اشترى قصرا منيفا من ابو مليون ومليونين الايام دي، وقال له اكتب لي محضر البيع النهائي. سيدنا علي شاف الرجل هيطير من الفرح هيجن، وبعدين سيدنا علي كتب المحضر بسم الله الرحمن الرحيم، محضر بيع نهائي، اشترى ميت من ميت قصرا في بلد المذنبين وسكة الغافلين. الحد الأول ينتهي إلى الموت. الله، الحد الأول يروح فين؟ إلى الموت. الحد الثاني ينتهي إلى القبر. الحد الثالث ينتهي إلى الحساب. الحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار وإما إلى النار. يقول لك الإسلام ظلم المرء. طب مين اللي قال الإسلام ظلم المرء؟ ده الإسلام هو اللي أنصف المرء. ولذلك الإسلام بيدي المرأة نص من أبيها وبيديها واحد صحيح، الزوج واحد صحيح يقوم بجميع شؤونه، وأبوها يديها نص تقبل المرأة خلت واحد ونص. يبقى كيف ظلمها الإسلام؟ ده ظلموها المسلمين مش الإسلام. ليس العيب في الإسلام وإنما العيب في أتباع الإسلام. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر، وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. أنا عاوزك توحد الليلة دي، جايزة كل ليلة القدر يا صاحبي. أنا عاوزك توحد وتقول لا إله إلا الله، جايز ليلة القدر. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، ما المطلوب؟ المطلوب ألا تغرك القصور. مثل وقوفك يوم العرض عريان، مستوحشا قلق الأحشاء حيران، والنار تلعب من غيظ ومن حرق على العصاة ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبدي على مجلد، فلم تر فيه حرفا غير ما كان، ولما قرأته ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفان. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار شيطان. المشركون غدا في النار يلتقبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. يا راجل وحد، انت هتنام، اصحى اصحى، ده قدامك قبر، اصحى والله العظيم رغفا عن انفك تموت. ما تحاولش ما تحاولش، هتروح هناك رغبا عن انفك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. فراد، فين زراعتك؟ فين عقاراتك؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ويا سلام، أول ما تدخل قم منكر نكير، من ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ أول ما يجي الموت يكبس عليك. فبدل ما يكبس عليك أبو صاحبه، عاوزين نصطلح مع الله. عاوزين إيه؟ نصطلح. نصطلح مع مين؟ مع الله. ولذلك النهاردة 28 رمضان، يا باقي يوم يا باقي يومين. افرض واحد فاطر من اول الشهر، افرض واحد فاطر من اول الشهر، اقول له اصطلح مع الله دلوقت، وقول بكرة نويت اصوم، واللي جاء عيد يوم الاربع قل له هصوم لك الايام الباقي. علام الغيوب يقول لك وانا اصطلحت معاك لاني انا الواحد القهار. بس تعال تعال، لكن انت راضي تجي؟ ما راضيش. ولذلك علام الغيوب عاوز يغفر لك باي وضع، لكن انت مش راضي. ما هو المصيبه الطمه، انت مش راضي مش راضي. مرة واحد بقول له ايه؟ ما تدخل تصلي. قال برضو يا مولانا القميص ده أفكه يتبل مي وصلي، والله العظيم ما رايح القميص يتبل. قلت له يا راجل القميص يتبل؟ ما هياكله التراب، ده اللي هياكلك التراب وهياكلك الدود ويشربك التراب. فهل تتكبر على طاعة الواحد القهار؟ يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ماذا في بطونهم، ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومعقول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. هياكلك الدود وهيشربك التراب. ولذلك حتى لو واحد لما تضربه عربية كر ويموت يقول يا سلام عربية كر، طب كان كانوا الشبح أو كانوا الأسباني، يا عربية كر. أيوة عربية كر تموتك. ولذلك الدود ياكلك والتراب يشربك. فلا تتكبر على طاعة الواحد القهار، وخاصة علام الغيوب حنين عليك، والله العظيم علام الغيوب أحن عليك من أمك ومن أبيك ومن عيالك. تصور تقول له أنا أسأت، يقول لك وأنا سترت. لا إله إلا الله. ها تقول له وأنا رجعت، يقول لك وأنا قبلت. تقول له وأنا ندم، يقول لك وأنا علمت. وأنا إيه؟ علمت. تتصور لو هفيت تاني، افرض هفوت بعد ما اصطلح، شوف يقول لك إيه؟ عبدي إذا تبت ثم نقضت فلا تستحي أن ترجع إلينا ثانية، فإذا نقضت ثانية فارجع إلينا ثالثة، فإذا نقضت ثالثة فلا يمنعك الحياء أن ترجع إلينا رابعة. فأنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل. ما توحدوه، وحدوه واصحى اصحى اصحى عشان تروف ربنا فين. اصحى معي شوي، اصحى. ده زمان الواحد فيهم كان يفهم ايه الحقيقة فكان يصل للحقيقة. ولذلك حضرات السادة المستمعين، وشوف حضرتك لو صمت من بكرة وصليت من بكرة واستمريت، علام الغيوب شوف يقول لك ايه؟ عبدي. ويا سلام على كلمة عبدي، زي امك لما تقول لك يا ضناي، فيها رحمة. طب والله العظيم كنت مسافر من سوهاج الأسيوط وجاري طبيب سنه 55 سنة، لقيت أبوه سنه حوالي فوق 80 وجاي يجري الراجل جايب له سندوتشات. قلت يا سلام. قال لي والله يا مولانا فطرت. ورغم ذلك شوف أبوي وسنه 55 سنة وأبوه فوق 80 ويطير الراجل خايف ليه البيجو يطلع على أسيوط. جاب له السندوتشات. شوف رحمة أبوك عليك رغم كبر سنك، فما بالك برحمة الواحد القهار. انظر وتأمل. ولذلك علام الغيوب يقول لك عبدي لما تقمر، أليس الذي أنا أظهرتك ولأماني طوقتك؟ مالك مالك تتجاهل علي كأنك ما عرفتني. يا سلام. وتتنحى كأنك ما وفقتني. عبدي أيوة يا رب. قول إن استقلتنا أقلناك، وإن تبت إلينا قبلناك، وإن عاديت نفسك في حب ودنا والليناك، وإن اضطرب دليلك أريناك، وإن بكيت لعوز دوائك داويناك، وإن بكيت خشية أحضرناك، وإن بكيت خوفا أمناك، وإن بكيت أسفا على ما فاتك من حقوقنا عوضناك. إيه اللي بخليك برضه الصلح مع الله؟ طب شوف يبدل السيئات إيه؟ حسنات، وإن بكيت أسفا على ما فاتك من حقوقنا عوضناك. إنما المصيبة الطامة مش عارف الإنسان إيه اللي جراد، متغطرس جو خارج عن حد الاعتدال، كأنه ما فيش موت، كأنه ما فيش للقيامة رب، كأنه للكون ليس هناك إله. يا حضرات السادة، ارفع العصابة السوداء من على عيونك وشوف ايه الحكاية، شوف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، لأنه محطة الوصول عما قريب لابد أنها ستأتيك. ولذلك شوف اللي ليك واللي عليك من دلوك، اهو من دلوك مش بكرة. طب مين اللي قال لك هتعيش للفجر؟ مين اللي قال لك هتنتظر الصبح؟ نادر خلص، شوف اللي ليك واللي عليك واصطلح مع الله وشوف حقوقه هو يسمح فيه. لكن حقوق العباد لا، لازم ترد حقوق العباد. واكل ميراث اختك ودي، مقرد بنتك اديه، واكل شيك من واحد ودي، واكل امانه ودي، واكل لك قعر قصبه ودي، ساس حيط ودي، نخله ودي. ولذلك المسلم ما عارفش هناك، عارف دلوك. ما هو عجبني، انتوا عارفين سوره سبح اسم ربك الاعلى؟ مش في سوره في القران اسمها سبح اسم ربك الاعلى؟ في ولا ما فيش؟ في. طب عارف ليه نزلت السوره دي؟ اقول لك نزلت ليه. اثنين ساكنين جربع، واحد من بحري وواحد من قبلك. المن بحري معاه نخلي يهزها الهوى، تنزل البلحات والرطبيات والبصريات من قبله، لأنه الحيط قصير والنخلة طويلة. عيال الأنصار اللي سكن من قبله يلموا البلحات والرطبيات ياكلوهم يشربوا الميات والحمد لله. الراجل قال ايه؟ نخلته مش مستفيد من ايه؟ طب ما هيناش علي يقطع، ما اعمل ايه؟ اروح لرسول الله. اروح لمين؟ لرسول الله. يا سلام. زي واحد وقف قدام القاضي قال له جاي لي يا راجل، قال له جاي اشهد يا بيه. تشهد على مين؟ قال له انه الرجل ده قتل اخوه. الرجل ده قتل اخوه؟ اي. شفته انت قتل اخوك؟ قال له انا يا بيه لو شفته مش كان قطعته. قال له اطلع يا ضلالي برا. شوف ذكاء القاضي. قال له ايه شفته؟ قال انا لو شفته كان قطعته يا بيه. قال له اطلع برا يا ضلالي وما جيت تشهد على ايه. ولذلك الرجل بتاع النخلي قال نخلته مش مستفيد، اروح للرسول الله. راح للرسول وحكى له القصه. شوف النبي عاوز يحل الاشكال ازاي. قال له ايه رايك انت النخله دي هو بيضربها بالطوب؟ قال له لا. قال له بيركبها؟ قال له لا. قال له ما قال له بيهزها الهواء. قال له اديني النخله دي وانا اضمن ليك بدالها نخله في الجنه. ايه رايك؟ وانا الرسول وانا ضامن وانا زعيم. زعيم يعني ضامن. قال له تدهاني ميتي؟ قال له في الجنه. قال له عاد انا ما اصبرش للجنه. اللجن الجنه دي موضوع بعيد، انا عاوز دلوك. تديني دلوك اديلك الجنه. قال لما تيجي الجنه يا رسول الله؟ قال حلال. سيدنا عثمان قاعد قال يا سلام. قال له ما تدينيش النخلة دي وادي لك بدلها بستان فيه 600 نخلة. قال له ايهو كده اودي لك قبلت يا عثمان. قال له ادي مفتاح البستان لانه ايه محير، اديني النخلة دي. قال له خد. وبعدين عثمان قال الانصاري النخلة وهبتها لك اصبحت ملكك. هيقوموا راح نازل جبريل قال ايه في الرجل الفقري ده المرضيش بنخلة الجنة؟ نزل القرآن يقول ايه في الفجر مرضيش بالنقل. وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال في عثمان قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عثمان ده عثمان قبل ما يموت بليلة جالوا النبي. جالوا مين؟ النبي. قال لي عثمان. قال له نعم يا رسول الله. قال له بكرة اصبح صايم. بكرة اصبح ايه؟ صايم. قال له ليه؟ قال له بس قلت لك اصبح صايم. ليه يا رسول الله؟ قال له اصلها تفطر عنديني. الله الله الله الله على حكاية تفطر عندينا دي. وعثمان فعلا السحر ونوى الصيام، اتقتل قبل المغرب، غسل وكفن وصل عليه والدفن قبل المغرب، ففطر عند رسول الله. يا عيني على الرجال اللي راحت، انظر معي وتأمل مين اللي فطر الحبيب النبي، اللي فطر رسول الله، حبيبنا رسول الله فطر عثمان، قال نصبح صايم. ومن أجل ذلك يجب على الموحد ألا يجامل في الباطل، يشوف اللي ليه واللي عليه ويصل إلى الحقيقة، فإذا وصل إلى الحقيقة يصل الحقيقة. ماذا أقول؟ أقول إيه اللي ينفع الفقيدة اللي إحنا النهاردة محتفيين بليلة الأربعين، إيه اللي ينفع؟ شوف، ينفع المتوفى دعوة، والدعوة دي ولو كانت من عاصي تنفع. عارف ليه؟ لأن الدعوة بظهر الغيب مستجابة ولو من عاصي، لأنه دعوة لله ما فيهاش رياء. شوف القرآن ذكر صراحة، قال ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا. شوف، تشمل من آدم الغاية دلوك، مش تشمل بس الأمة المحمدية، من آدم الغاية دلوك، وتشمل الرجال والنساء. دعوة بظهر الغيب، والدعوة بظهر الغيب مستجابة لأن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وكل بها ملك. شوف قال له ايه؟ أول ما الملك تقول ايه؟ اللهم اغفر لفلان أو لفلانة. شوف الملك يقول لك ايه؟ قبل الله دعوتك ولك أنت بمثل ما دعوت. يا سلام يا سلام، لما تكون كده قاعد يقول اللهم اغفر لفلان، ليه؟ تقبل على طول، لأنه ما فيهاش رياء، هو شافك فلان. احنا عاوزين الدعوة اللي بعيد عنك، الله يستر، الله يغفر، الله يرحم. ابن حلال رجل متواضع، رجل تقي، رجل يستعمل الخير، اهو ده كله يروح لك سواء حي او ميت. ايه اللي ينفع المتوفى؟ الصدقة باجماع العلماء. شوف باجماع العلماء، لو وديتش والدقيق الجماعة فقراء، وخبزت المرة، وكسروا العشات العيال الفقراء، علام الغيوب يقول لك أكسر سيئات ميتك وأنقله من حفر النار إلى رياض الجنة. ليه؟ لأن الجوع كافر، وما دخل الفقر بلد إلا وقال للكفر خدني معاك، خدني معاك. في حاجات تضحك وحاجات تبكي. زمان من 40 سنة أعرف بلد من البلاد كان فيها رجل فقير، وكان يخبزوا بالتاو، والبتاو عارفين ولا يضغطوا عن فيلو دلوقتي. اسأل عنسيته انت، لكن انا ما انساهوش، انا شبعت من البتاو. فكان الرجل يعمل ايه؟ المرة تجيب له بتاوتين وشوية مش محمرين، يعني بيجيوا حضرتك ايه مش عارف ايه قدمه. مرت الايام خلصوا المشات، جابت له البتاوات حاف. شوف قال لها ما تجيبي شوية، قالت له ما خلص. قال طب كان سخنتيهم، قالت له ما تستحمدوا. قال ايه يعني ما استحمدتوش؟ وكني تب، ما هو فيش اكتر من كده، ايه يعني تستحمدوا يعني؟ ايوه، ما دخل البلد الكفر الفقر بلد الا وقال الكفر خدني معاك. شوال دقيق توديه الجماعة فقرة، شوال يكسروا العيال العيش وياكلوا. يا عيني، برضو علام الغيوب يخلي ميتك في الحفر. طب وليه؟ وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ده يطلعوا على طول ودي الرياض. الصدقة بإجماع العلماء، الصدقة توصل الميت بإجماع. مش حضرتكم كعكة؟ طب تعملين كعكة للجعان وفي مع 7-8 عيال، ولا واحد ياخد لي قفص برتقال، تعملين برتقال للجعان؟ صدقة يا أخوانا لها قيمة، يقول فيها القرآن تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يأكل تراب وما يسألكش، لأنه صاحب مروءة، عنده عفة. إشوان دقيق تنقلك من حفر النار إلى رياض الجنة. لماذا؟ لأنك أغنيت الفقراء وأطعمتهم، فلا بد علام الغيوب أن يطعم ميتك من رياض الجنة. الجزاء من جنس العمل، ما تفهموا يا مسلمون. داء الخليل إبراهيم بس اللي سند ظهره على البيت المعمور، لا آدم ولا موسى ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب ولا حد، إبراهيم بس. ليه إبراهيم أسند ظهره على البيت المعمور؟ لأنه بنى الكعبة في الأرض، وربنا بنى البيت المعمور فوق. قال له يا إبراهيم زي بنيت لي تحت بنيت لك فوق، اسند ظهرك، لأن الجزاء من جنس العمل. وما ربك بظلام للعبيد. أمال إيه؟ اشمعنى إبراهيم اللي سند ظهره على البيت المعمور؟ أنا عاوز المسلم يفكر في دينه. الصلي، تعرف لو صليت لأبوك، صليت لأختك، صليت لزوجتك، علام الغيوب يقول لك وين قبلت. تعرف لو حد مات لك في رمضان وعليه صيام وصمت عنه يصلي. والأحاديث مشحونة في البخاري ومسلم، مش عاوز ندلل عشان ما نطولش. أيضا الصيام بعد رمضان اقبصوم حتى الستة البيت، وقل لأبوي، قل لأخوي، قل لصديقي، يوصل الصيام على طول. وثواب الصيام كام ما حدش يعرفه إلا علام الغيوب. ثواب الصيام. وبعدين الزيارة، يوم الخميس افضى، يوم الجمعة بعد الصلاة بروح لأمك وبروح لأبوك، روح لهم المقابر وسلم عليهم، يستأنسوا بيك ويفرحوا بقدومك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالولد من سعي أبيه. بهذه الطريقة نقبأ الدين واجبنا نحو مين؟ نحو الميت. ولذلك أنا مش والله ما من هواة الكلام ولا عاوز أتكلم، إنما المصيبة الطامة محدش شايفكم في الجوامع، ولذلك أنا مش من هواة الكلام، إنما فرصة زي دي بنحاول نصف الحساب. نصف إيه؟ الحساب. حضرات السادة، ما تنتفع به المتوفية في هذه الليلة الكلمة اللي أنا أقولها دي، نسأل الله أن يجمعنا معها في مستقر الرحمة. هذه الكلمة التي تطلع بها من الليلاج. ثم ماذا أقول لك أنت؟ أقول لك القبر هيضمنا والقيامة هتجمعني، والله يحكم بيننا. أسأل الله لي ولكم حسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.